من عاب الطعام هل يأثم يا شيخ؟ لا ما يعني تراه ماله غيره غيره أملحوه ولا كذا ما يأس، لكن يعني من كمال الأخلاق عدم العيب، يوجههم من دون عيب يوجههم إلى ما يريد.